السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. موجز أنباء الآخرة، قلنا رؤوس أقلام لكل ما يدور في رحلة إلى الدار الآخرة. المرة اللي فاتت التقينا بالشفاعة وبدأت الشفاعة، والنبي كان ليه 8 شفاعات، من ضمنها الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود. الشفاعة العظمى كانت للمؤمن والكافر، مش عشان دخول الجنة، لكن عشان بدء الحساب. ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بين يدي الحق سبحانه وتعالى، قال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: لقد وعدتني الشفاعة. قال: أنا آتيكم فأقضي بينكم. عشان كده لقاء النهاردة بعنوان مشهد الحساب والجزاء. هيبدأ الحساب، خلاص هتبدأ الخلائق تتحاسب. لما سألوا علي بن أبي طالب قالوا له: كيف نحاسب؟ هيبقى يوم القيامة مليارات المليارات، آلاف المليارات موجودة في أرض المحشر، إزاي هيتحاسب كل دولت كده؟ هنقف طابور للحساب؟ قال: يحاسبهم جملة واحدة كما يرزقهم جملة واحدة. واحنا لما ربنا بيرزقنا في الحياة الدنيا يا جماعة، هو احنا بنقف طابور نستنى الارزاق بتاعت الصبح والظهر وبالليل؟ ابدا. يرزقنا جملة واحدة، فكذلك يحاسب الناس جملة واحدة، لكن كل واحد يؤخر على قدر ايمانه وكفره. ففي ناس هتقف في ارض المحشر 50,000 سنة، وفي 40,000، وفي 30,000، وفي 10,000، وفي 100 سنة، وفي حبيبنا المؤمنين هيقفوا 3 ساعات. استغفر الله، مش هيقفوا، هيقعدوا في ظل عرش الرحمن 3 ساعات، ويأكلوا وجبة زيادة كبد النون الحوت يعني، ثم يشربوا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلوا الجنة. مشهد الحساب يوم القيامة، مشهد ربنا قال عنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الكل موقوف بين يدي الله، والكل مسؤول يوم القيامة، وستقف الخلائق كلها صفا للحساب بين يدي الحق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ويوم القيامة من شدة الأهوال الكل يجس على الركب. قال جل وعلا: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هتتحاسبوا على كل حاجة، كل اللي عملته هناك هتتحاسبوا عليه هنا. ربنا صبر علينا كتير في الدنيا، لكن يوم القيامة الكل سيحاسب. يأتي المجرمون يوم القيامة وقد علاهم الذل والصغار، لأنهم كفروا بالله الواحد القهار. قال جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. كل دوت في صنف كريم، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، هيخشوا الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. وأنا مش هشرحهم دلوقتي، لأن اليوم حلقة كاملة عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. واقفين في أرض المحشر، وفجأة سطع نور من السماء. ايه النور دوت؟ الملائكة تحمل الكرسي العرش وتضعه في أرض المحشر. الله أكبر، ينصب الكرسي في أرض المحشر، وفجأة يسطع نور لا يستطيع الناس جميعا أن يتصوروا مدى العظمة ومدى الجمال في هذا النور. ينزل رب العالمين جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله ليقضي بين الخلائق وليبدأ مشهد الحساب يوم القيامة. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني صليت مع اللي بيصلوا يا ريتني صمت مع اللي بيصوموا يا ريتني ذكرت ربنا وقريت قرآن مع اللي بيذكروا ويقرأوا يا ريتني بريت أمي وأبويا يا ريتني وصلت الرحم يا ريتني أكلت حلال وما أكلتش حرام يا ريتني ما ظلمتش حد في الدنيا يا ريتها لبست حجاب يا ليتني قدمت لحياتي. تعالوا نشوف مشهد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هيبدأ الحساب حبيب قلبي والكل واقف في أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات كل ساكت سكون وهدوء عجيب جدا. لو رميت إبرة في أرض المحشر وسط ملايين المليارات اللي موجودة مش هتسمع أي حس، الكل واقف والقلوب خلاص بلغت الحناجر والعيون شاخصة، الكل منتظر بدء الحساب. وفجأة في وسط ما احنا واقفين سينادى علينا، سينادى اين فلان ابن فلان، وانت واقف ومستني وعمال بتصغي بسمعك مستني ما هينادى عليك امتى، هتقف بين يدي امتى، وهتقول ايه، وهيتقلك ايه، وهتتسأل فيه. مفاجأة. يا ما ناس من الصالحين كان بيغشى عليهم لما يقرأوا هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ان هيبدو للانسان من ربنا مفاجآت هو مش عامل حسابها، أعمال كتير عملها ما شاء الله لكنه كان بيرائي يلاقيها كلها هباء منثورة، ذنوب كتيرة كان نسيها يلاقيها بتعرض عليه صحيفته صوت وصورة قدام عينيه، حاجات كتيرة جدا نسيها، حاجات كتيرة غفل عنها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تخيل حضرتك لو دعيت لتقف أمام ملك من ملوك الدنيا ليحاسبك، شوف هيبقى قلبك عامل إزاي. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والله حبيبي أنا ما بقنت حد من رحمة ربنا، أنا بقول لك استعد، بقول لك خايف عليك وبقول لك استعد حبيب قلبي. والله العظيم مالينا غير ربنا، ومالينا غير إن احنا نلجأ لربنا ونعبد ربنا عشان ينجينا ويسعدنا دنيا وآخرة. بقول لك الحق نفسك، الحق نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هتقول أعذار هناك، ربنا مطلع عليك وشايفك. فجأة في وسط السكون العجيب ده كله ملك من الملائكة ينادي في أرض المحشر أين فلان ابن فلان. الله، فلان ابن فلان، ده في تشابه أسماء. خدوا بالكم، ممكن يكون واحد اسمه أحمد محمد محمود عبد الله، ده في ممكن 20,000 واحد بالاسم ده، لكن الله يلقي في روعك أنت أنك أنت المقصود. فالملك ينادي أين فلان ابن فلان، فيقول نعم أنا ملائكة الرحمن. يقولون له أقبل على عرش الواحد الديان. يا الله، يا لها من لحظة عجيبة وعصيبة، سبحانك يا رب. فيقبل الإنسان على عرش الواحد الديان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بيقولوا لابن عمر حديث رواه البخاري، بيقولوا له أسمعت حديث النجوى؟ قال أجل. يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي، حد السامع خلاص، ربنا بيحاسبه لوحده، حد شايفه ولا حد سامعه، ربنا ستره ويضع عليه كنفه ويستره ويقول له عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يا هذه الكسوف لما ربنا يقول لك انا شفتك وانت بتفعل كذا، شفتك وانت بتسرق، شفتك وانت بترتشي، شفتك وانت بتزني، شفتك وانت بتشرب مخدرات، شفتك وانت بتشرب خمر، شفتك وانت بتضرب امك، انا شفتك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي وفعلت كذا وكذا بالدقيقة والثانية وكل يوم وكل لحظة وكل ساعة. والناس مش مستنية، يحاسبون جملة واحدة كما يرزقون جملة واحدة. ازاي؟ ده اعجاز من عند ربنا. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال بلى يا ربي. حتى اذا قرنه بذنوبه وعلم انه من اهل النار او ايقن انه من اهل النار، واذا بالعزيز الغفار يقول اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. نكمل بعد الفاصل، صلى الله الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا الأرض المحشر واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى، بيحسبنا كل صغيرة وكبيرة، هيحاسبك على كل حاجة، على النقير والقطمير والصغير. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا في المشهد العجيب دوت، مشهد عجيب جدا، ان واحد واقف بين ايدين ربنا يقول له فعلت كذا وكذا في يوم كذا، يقول له بلى يا ربي، يقول له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. فالرجل يجري في ارض المحشر ويصرخ هو في قمة فرحته، والملائكة وراه تقول سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وفي المقابل الثاني اللي يقول له ربنا قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول له ما حصلش وينكر ويكذب ربه جل وعلا. وإذا بالحق جل وعلا يقول له أدي الحاجات اللي انت عملتها، ويوريها له صوت وصورة، ويقول له بعد ذلك خذ كتابك بشمالك وادخل النار. فتقول الملائكة شقي فلان ابن فلان شقاء لا يشقى بعده أبدا. سبحانك ربي. قال جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. الله يا رب توب علينا يا رب. شوف المشهد الأولاني، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة علي قطوفها دانية، يا ما حرمت نفسك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والصنف الثاني ربنا يعافينا ويعافيكم، تعالوا نشوف يا حبايبي القواعد الستة اللي ربنا هيحاسب بها العباد يوم القيامة. شوفوا رحمة ربنا عمل لنا قواعد استقرأها طبعا العلماء من خلال النصوص الشرعية، ست قواعد ربنا هيحاسب بها العباد يوم القيامة. القاعدة الأولى، العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. قال جل وعلا لا ظلم اليوم، وقال جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال لقمان لابنه في وصيته المعروفة يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة من حبة فتكن في إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يوم القيامة مشهد البطاقة والسجلات كما عند الترمذي بسند صحيح، رجل يأتي يوم القيامة وعنده 99 سجل كلها ذنوب وسيئات، وإذا بالحق جل وعلا يقول له أظلمك كتبتي الحافظون، الملائكة كتبت عليك حاجة أنت ما عملتهاش، قال له لا يا ربي هذه أعمالك، يقول له بلى يا ربي، فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول احضر وزنك، يقول يا ربي كيف احضر وزني وهم 99 سجلا وما تفعل تلك السجلات امام تلك البطاقه، يقول له احضر وزنك لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفه فيها 99 صحيفه كلها ذنوب وسيئات والسجل كمد البصر ممكن يكون طوله 30 كيلومتر، وتوضع بطاقه لا اله الا الله في كفه، يقول الحبيب المصطفى فطاشت السجلات وثقلت لا اله الا الله فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. العدل التام، هتاخد حقك كاملا مكملا يوم القيامة، مش هتتظلم مثقال ذرة يوم القيامة. القاعدة الثانية، لا يؤخذ أحد بذنب أحد، قال جل وعلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، مش هتتحاسب بذنب حد إلا في حالة واحدة بس، إذا كنت أنت الذي تسببت في إضلال الناس، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزراء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يبقى أنت لو أضلت الناس تاخد وزرهم، إنما لو ما أضلتش حد وإنت عملت ذنوبك بس فلا تتحمل ذنب أحد ولا وزر أحد. الحاجة الثالثة أو القاعدة الثالثة، إطلاع العباد على ما قدموه، إن ربنا قبل ما يحاسبك وقبل ما يقرر إن أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار هيديك الصحف بتاعتك ويقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر، يبقى إذن ربنا يقول لك اقرأ كتابك كله، شوف ذنوبك وشوف حسناتك وشوف سيئاتك، شوف أنت تستحق تخش النار ولا تستحق تخش الجنة. والعبد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. سبحانك يا رب. القاعدة الرابعة، مضاعفة الحسنات دون السيئات. الله أكبر، ما أرحم الله ورحمتي وسعت كل شيء. يوم القيامة حبايب قلبي لو جينا بحسنة ربنا يضعفها، ولو جينا بسيئة تحاسب سيئة واحدة. سبحانك يا رب. قال جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، وقال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله، وقال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الله أكبر، عدل وعظمة من الحق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم بسند صحيح الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي أخبرنا برحمة الحق سبحانه وتعالى. ولذلك من الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف لعشر أمثالها القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وفي حسنات بتضاعف لسبعمائة ضعف، اللي هي أي الصدقات. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي أعمال بقى مش هتضاعف لعشر حسنات ولا سبعمائة حسنة، وإنما تضاعف أضعاف لا تخطر على قلب بشر ولا تخضع للحسابات. زي إيه؟ زي الصيام. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولما كان الصيام يجازى على المولى عز وجل عليه بهذا الأجر العظيم لأنه من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. القاعدة الخامسة من قواعد الحساب يوم القيامة: تبديل السيئات بالحسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ودي كان لها سبب نزول الرجل الذي جاء إلى النبي وقد سقط حاجباه على عينيه، وقال: يا رسول الله، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. قال له: وغدراتي وفجراتي. قال له: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا وتبسم النبي وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يؤتى به، والحديث رواه مسلم، فيعرفه الله عز وجل وأمر الملائكة تعرض عليه جميع صغائر الذنوب، فيظن الرجل أنه قد هلك ويقول ربنا يستر ما يعرضوش عليه الكبائر. فبعد ما عرضت عليه كل الصغائر يقول جل وعلا: أبدلوه ما كان كل سيئة حسنا. فالرجل يقول: وغدراتي. فالرجل يقول: وأين الكبائر التي ارتكبتها لما لقى الذنوب الصغيرة تحولت إلى إيه؟ إلى حسنات. قال: والكبائر بالمرة يا رب، أين الكبائر؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه. آخر حاجة: إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين، عشان نعرف إن كل واحد هتشهد عليه شهود يوم القيامة. ولكن لأن الوقت انتهى فنرجئها إلى الحلقة القادمة ونشوف الشهود الذين يشهدون على العبد يوم القيامة كيف يشهدون عليه، وكم شاهد سيشهد عليه يوم القيامة. دي المفاجأة اللي هنعرفها في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.